أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من أراد الله به خير يسهل له تعلم عن الدين. إذا ذكرنا عن كنا تكلمنا عن حديث تحريم مكس في الشريعة الإسلامية، والإنسان يعني لا يحق له أن يفتي بلا علم ويقول من عنده حلال وحرام. الرسول ذكر في الحديث عن امرأة زانية وأقيم عليها الحد، فقال: إنها تابت توبة، لو تابها صاحب مكس لغفر له. إنها تابت توبة، لو تابها صاحب مكس لغفر له. وقلنا تعريف المكس هو كل ما يأخذه يعني الصلاتين وكام من أموال الناس وبضاعاتهم وغير ذلك، هذا يدخل تحت اسم المكس. والقاعدة أنه إذا دفع الإنسان لهذا حتى يبعد الأذى عن نفسه جائز. مثل الرشوة، قال العلماء: إذا أعطيت أنت حتى تتوصل إلى حق لك ولا تصل إليه إلا بهذه الطريقة فليس عليك إثم. وإلا متى يكون الرشوة حرام؟ إذا كان أنت تطلب بباطل، تطلب بباطل، قل له احكم للأرض هذه ليانا مثال وهي ليست لك. هنا الدافع والآخر يقعان في الحرام. أما أنت تحتاج يعني أن يحكم لك بحق هذه أرضك مثال حقيقة، وحديث مال ليس عليك إثم لأنك تطلب بحق. هذا يعني ما بينه العلماء في هذه المسألة. وإلا قلنا إذا إنسان يفعل شيء مخالف لشرع الله في ظلم كان من كان، فلا يجوز تقول هذا حق وهو فيه ظلم بحسب شرع الله في شيء مخالف للشريعة الإسلامية. فينتبه الإنسان، المهم الإنسان يفتيش بلا علم، لا يفتي بلا علم. وما حرمه الله، العلماء يقول القبيح ما قبحه الله شرع الله، والحسن ما حسنه شرع الله. القبيح ما قبحه شرع، والحسن ما حسنه الشرع. Donc les savants de l'islam disent ce qui est bien selon la loi de Dieu, ce qui est mal, c'est ce qui est mal selon la loi de Dieu. On dit que si quelque chose, Dieu l'a interdit, il ne faut pas considérer qu'elle est permise. Selon la loi de Dieu, qui est la loi de Dieu, ce qui a été révélé au prophète, alayhi salatu wa salam. Ce qui a été révélé au prophète et qui reste valable jusqu'à la fin du monde. Et Inch'Allah, il a يوم القيامة، يعني إلى نهاية الدنيا. يعني الشريعة اللي طبقت في عهد الرسول هي نفسها اللي باقية. دونك لا لوا الخوفاء عليه الصلاة والسلام كانت غير اللي قبل، سابليك يعني سادير لي فالاب جوسكا لا فان دو مون. يعني الخوفاء عليه الصلاة والسلام يبقى الخوفاء أبخيل. لا نبي بعد الرسول، حتى سيدنا عيسى يأتي يطبق شريعة الرسول. عشان يعرف القرآن يصلي صلاة الخمس سيدنا عيسى يصلي للناس إمام سيدنا عيسى يبقى بيان يبقى أبليكي للوا دي القرآن يبقى ديريجي للمسلمين dans les cinq prières donc la loi du prophète est valable jusqu'à la fin du فالعبرة دائما الله قال وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله تنظر ماذا حكم الشرع فيها قبل أن تتكلم في الحلال والحرام من عندك لابد نرجع حكم الشرع إذا ليس على هوى النفس ليس الإنسان عجب هذا وما عجبوش هذا يقول حلال حرام Donc, tout sujet, il faut revenir à la loi de Dieu. C'est-à-dire, avant de dire halal, haram, de son propre avis, on ne dit pas ah, parce que ça nous plaît ou ça ne nous plaît pas, on ne parle pas selon la vie personnelle. Il faut voir que dit la loi de Dieu à ce sujet. Précisément. Donc, comme on sait, le dîn n'est pas le ra'i. Et nous, les sahabes, je crois, قال لو كان الدين بالرأي لكان مسح الخف من أعلاه وقد رأيت من أسفله وقد رأيت الرسول يمسح أعلاه قال لك يعني الدين مش بالرأي قال الرسول رأيت يمسح الخف لكن يلبس من أعلى الوضوء تعرف هناك الخف تلبسه عوض تغسل رجليك تمسح ربك فقال هو لو كان الدين بالرأي لا مسحنا الخف من تحت انه انت تقول بالرأي نمشي الخف فنمسحه من تحت قال رأيت الرسول يمسح اعلى الخف يمسح اعلى الخف معناها الدين ماهوش بالرأي donc il y a un compagnon il a dit si la religion était par la vie personnelle on pourrait essuyer الخف par en bas Et moi, j'ai vu le prophète, il est essuyé par en haut. Donc, c'est ce qu'on met, en fait, les bottines qu'on met pour le wudu, à la place de laver les pieds, on passe des mains mouillées. Donc, quand on marche avec, si quelqu'un essuie son habit personnel, il dit, ah, ben, il suffit d'essuyer, on va essuyer par en bas. Alors, dans la religion, il suffit d'essuyer par en haut, ça suffit. Quand tu as les routines, tu vas faire le boulot, tu les as mis avec les conditions de boulot. C'est-à-dire, tu as fait le boulot complet en lavant tes pieds, après tu as mis les routines, et après, quand tu veux refaire le boulot qu'on t'a perdu, tu peux faire arriver au pied, tu n'as pas besoin de laver, il suffit d'essuyer. Donc, ça suffit. L'exemple qu'il a donné, ça montre que la religion, ce n'est pas la vie personnelle. Ah, ceci, cela, non. Pour revenir au vrai de la religion. C'est pas parce que si c'est les gens qui font beaucoup cette chose, c'est forcément qu'elle est conforme à la loi de Dieu. C'est pas que des gens ils fassent beaucoup de gens ils fassent une chose qui c'est interdit quand même dans la religion. Et là, c'est genre ça je trouve que les gens sont habitués مثل الدين الاسلامي يفعلوا هذا الفعل ليس مع يجع لا يكون يعني هذا الدليل انه حلال أو يجب يرجع إلى قاعدة الشرعية تحريم والتحليل لابد من قاعدة شرعية يقول كاركتر في كامل أن يليك من غير دراغية فقلنا في أمور المكس هذه لا يجوز الإنسان يقول حلال حرام من عنده يرجع للقاعدة الشرعية أنه ما يدخل بظلم حرام إنسان بأي صفة كان هو إذا يأخذ من الناس مالهم إلى حق شرعي من غير رضاهم حرام وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحل للمسلم أن يأخذ عصا أخيه إلا بيتي بنفسه عصا علاش قال الرسول عصا معناه يبين أنه ولو كان هذا المال حقير يعني لا ليس له قيمة فقال عليه الصلاة والسلام دي سيدي نبقى جميل musulman de prendre le bâton de son frère musulman sans son consentement, sans qu'il soit de bon cœur. Bon, pourquoi il a cité le bâton pour montrer que même si c'est un bien de faible valeur. Donc prendre injustement le bien d'autrui est interdit. Et la charia Allah est tabak à la aïe insan, tabak. ليس لأنه إنسان عنده منصب يحل له أشياء لا لا إن شاء الله يطبق على إنسان ولو كان ملكا إذا أخذ ظلم المال من الناس ظلما حرام ولا يجوز القول حلال هكذا لأنه متعود الإنسان يسمع الكلام فاسد إنما يرجع دائما لحكم الشريعة. ماذا تقول الشرع في ذلك؟ Donc toujours la personne doit revenir à la règle de la religion et ne pas dire ça c'est halal et c'est haram de son propre avis. لأن القاعدة على سنبين هذا لأن القاعدة قال العلماء رد النصوص كفر رد النصوص كفر على إذا شيء حرام في الشريعة وتقول حلال فأنت كذبت الله هذا ينافي الإيمان فخروج عن الإسلام خروج عن الإسلام والخروج عن الإسلام يأتي كل الثواب كل الحسنات قال العلماء النووي يشجع الإسلام يتشهد ويترك هذا الاعتقاد الفاسد. Donc, on a dit cela parce que la règle qu'on dit des savants, démentir la loi de Dieu et de la méfiance. Démentir la loi de Dieu et de la méfiance. Quelque chose qui est interdit, connu, quelqu'un dit le permis, il a démenti la loi de Dieu. Ça contredit la foi, ça annule la foi. Et là, comme on a un seul. ما نقولش حلال حرام من عندي هيك كثير ناس حلال حرام حلال حرام إذا يعرف يتكلم يعرفش لا أدري فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون الدين إذا ليس بالهوى الدين ليس بالهوى وقد رأينا كيف الآية نعيدها كيف الله تعالى يعني سمى يعني تحليل ما حرمه سماه كفرا سورة التوبة وهو مسألة المسيء الذي هو تحليل ما حرمه الله من الشهر الحرم الله سماه كفر ذا في القرآن قال تعالى إنما المسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم زين الناس يزين له سوء عمله ثم الله ذكر مسألة مهمة وهي أنه هذا كفر وأنه والمسألة الأخرى أنه حتى ولو كان بالأصل كافرا يزيد كفرا إنما المسيء زيادة في الكفر هذا القرآن هنا مسألتين هنا أن تحليل ما حرم الله كفر وأنه ولو كان أصلا كافرا يزيد كفرا معناها إذا كافر يقول لك الدين الفلان مكان يعبد فيه غير الله لا يجوز تحميله لأنه سيزيد كفرا وأنت تعينه على الكفر فأنت تكفر لأنه زيادة في الكفر فينتبه لهذا الإنسان من هذه المسائل الله تعالى لا يغفل إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم. لا يغفر الله إلا أن يتشهد الإنسان ويدرك المسألة الفاسدة. Donc dans le Coran aussi il est cité, dans Sourate Tauba, il est cité que celui qui rend licite ce que Dieu a interdit, c'est de la méfiance. Il rend licite ce que Dieu a interdit. Donc, et il est cité que même si les mécréants, ça augmente en mécréance. Tout ça dans cette ère. C'est-à-dire que même quelqu'un qui est déjà mécréant, il fait de la mécréance, ça augmente la mécréance, donc il ne faut pas aider quelqu'un de mécréant à faire la mécréance. Parce que ça augmente en mécréance et l'aider, donc ça fait tomber la personne elle-même dans la mécréance. Donc c'est la sourate Tauba, innama an-nasi'u ziyadatun fil kufri. Ziyadatun fil kufri. Ziyada, c'est une augmentation. Fil kufri, dans la mécréance. تضل للذين كفروا يحلون محاما ويحرمون محاما. Donc ici ça parlait des mécréants de Quraysh qui considéraient non sacré un des mois que Allah a rendu sacré, Ashura. Ils modifiaient selon ce qui, soi-disant, les arrange. Le caractère sacré du mois. Donc, changer ce que Dieu, a rendu permis ou interdit, donc c'est un démenti de la religion. Il ne faut pas jouer avec cela. Et comme il a dit Nao et d'autres savants, celui qui commet la différence doit revenir à l'islam par les témoignages en délaissant ce qu'il a fait tomber dans la différence. Donc la religion, ce n'est pas par la vie personnelle, je pense, à mon avis, ceci, cela. Il faut la preuve. قال تعالى قل هات برهانكم إن كنتم صادقين قل هات برهانكم إن كنتم صادقين لابد من الدليل الله تعالى في سورة الفيل donnez vos preuves si vous êtes véridique. Il faut une preuve de la religion. إذن وذكر يعني الله تعالى أشياء أخرى يعني كان يفعله المشركون يعني وهي ليس من الشريعة ويعتقدونها حرام أو حلال من عندهم فرد الله عليهم إذن لابد من الرجوع إلى شريعة الله في هذه المسائل يعني في حكم في كل قول أو فعل من الإنسان فيه حكم شرعي كل قول أو فعل له حكم شرعي فيسأل الإنسان قبل أن يدخل في هذه المسائل في مسائل الحلال والحرام. Donc toute parole des actes des paroles des gens il y a un jugement. Donc avant que la personne dise halal haram elle revient à la mère. ثم نواصل يعني ذكر بعض الأقوال التي بدأنا بذكرها في العقيدة حتى تتكلم في حق الله وهذا أهم الأمور لابد تنظر في الشرع ماذا يجوز تقول ماذا لا يجوز فلهذا ذكرنا أقوال علماء الإسلام حتى نبينوا هذه المسألة أن هذا الشيء يعني توارث الخلف عن السلف فذكرنا أقوالهم ومنها قول سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه هو أفضل الصحابة سيدنا أبو بكر قال قد كلام يعني مهم في العقيدة وهو العجز عن درك الإدراك إدراك والبحث عن ذاته كفر وإشراك العجز عن درك الإدراك إدراك والبحث عن ذاته كفر وإشراك معنى كلام سيدنا أبو بكر الإيمان هو أن تعتقد أن الله موجود ولا يشبه شيء ولا تستطيع أن تصل إلى حقيقته هذا هو الإيمان تعترف أنك عاجز عن معرفة حقيقة الله هذا الإيمان وهذا الدين الأنبياء من آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام إن الدين عند الله الإسلام لا يعلم الله على الحقيقة إلا الله فأنت تعرف الله بصفاته سبحانه وتعالى تعرف الله بصفاته وليس بحقيقته قال تعالى ولا يحيطون به علما. Donc, bien sûr, il faut savoir, c'est qu'on a dit, on ne dit pas n'importe quoi dans la religion, mais surtout quand on parle au sujet de Dieu aussi. Donc, on a commencé à dire des paroles des savants, chaque fois, une ou deux paroles pour, dans la croyance, pour voir ce qui a été transmis des savants sur le sujet de la croyance. Et parmi ceux-là, la parole de Sayyidina Abu Bakr al-Siddiq, radhiyallahu anhu, le meilleur des compagnons, qui a dit une belle parole, il a dit, donc, reconnaître son incapacité à atteindre la réalité de Dieu d'une connaissance et chercher à parvenir à sa réalité mène à la défiance et au shirk. Donc, cette parole importante, ça veut dire que le croyant, c'est celui qui croit que Dieu existe, qu'il a les attributs de perfection et qu'il reconnaît qu'il est incapable d'atteindre sa réalité. C'est cela le vrai. Vous comprenez qu'il est incapable d'atteindre la réalité de Dieu. Et donc, chercher à connaître sa réalité, ça mène à la méfiance au chef. Parce qu'il va ou adorer une chose, une imagination, des choses comme ça, et là, ça va tomber dans la méfiance. Alors, le bâtiment d'un des couples, le chef, car il y ça y est, seul, tu trahis le chèque Yahoo de vous. Qui va voir le nez, il trahit le chèque Iskoumissama Yahoo de vous. Ou, d'où, ou rayé, le café Yahoo de Makhlouk. Yahoo de Makhlouk ou Yahoo de Khalak. Hada ma'na kalam, Sayyidina Abu Bakr al-Siddiq. Ou le bâtiment d'un bâti, ou le chèque. Fafi kou le doulou, c'est la tida kamaha, qui va prendre la vie à l'Aqida. لا نبحث عن ذات الله إنما نذكر صفات الله السميع البصير الحي القيوم متكلم بلا حرف ولا صوت موجود بلا مكان ولا زمان ليس له بداية ليس له نهاية يغير المخلوقات ولا يتغير نتكلم عن صفات الله ولم نبحث عن ذات الله لأن البحث عن ذات الله منهي عنه ولن تصل إليه. Donc ainsi, comme il a dit, c'est donc pas qu'il reconnaître donc, et chercher à connaître sa réalité, même à la méfiance et au chef. Donc le croyant, c'est celui qui reconnaît qu'il est incapable d'atteindre la réalité de Dieu. Donc il ne faut pas chercher à connaître la réalité de Dieu. C'est ça, nous, dans tous les cours qu'on donne sur la croyance, on explique. On ne cherche pas la réalité de Dieu, mais on parle des attributs de Dieu, qu'il est unique, qu'il n'a pas d'associé, qu'il n'a pas de début, qu'il entend, qu'il voit, sans organe, qu'il parle sans langue ni lèvre, qu'il n'a pas de début, qu'il n'a pas de fin, qu'il est unique, qu'il n'a pas d'associé, qu'il ne change pas, qu'il sait tout, qu'il n'apprend rien. Donc, on parle des attributs de Dieu. Donc, c'est-à-dire de parler des attributs de Dieu, mais on ne cherche pas sa réalité. Parce qu'on ne peut pas atteindre sa réalité. Donc, vous voyez l'importance de cette parole de Sayyidina Abu Bakr al-Siddiq, le compagnon du prophète, alayhi salam. Nara, il y a un ami, il y a un ami, il y a un ami, il y a un ami, il y a un ami, il y a un ami, il y a un ami, il y a un ami, il y a أبو بكر عمر عثمان علي فهنا بين كلام مهم جدا سيدنا أبو بكر donc ici il montre une parole importante c'est la voix qu'il voit que les compagnons qui comprenaient l'importance de la religion surtout et surtout de la croyance. إذا مثل هذا الكلام قاله الإيمان القرشي المجتهد محمد بن إدريس. شوف حتى الإمام الشافعي نفس قبيلة مع مثل أبو بكر من قريش، سيدنا أبو بكر من قريش، والإمام الشافعي عالم قريش، الرسول قال عالم قريش. والمذاهب الأربعة هي أهل السنة والجماعة، المذاهب الأربعة. أما العالم من المذاهب الأربعة اللي هو من قريش هو سيدنا أبو بكر. الرسول قال العالم من قريش ابن أبي بكر أرضي علما. إذا قال كلام يشبه كلام سيدنا أبو بكر. Donc le grand savant de Quraysh aussi, comme Abu Bakr et Quraysh, comme le prophète de Quraysh, et même Mohammed ibn Idris Shafi'i de Quraysh aussi, et le prophète il l'a surnommé dans le hadith Ali ibn Quraysh, le savant de Quraysh. Donc il a dit une parole qui ressemble à celle d'Abu Bakr aussi. Et le qala l'imam Shafi'i, man intahada li ma'rifati mudabbirihi, fantaha ila mawjoudi yantahi ilayhi fikruh, fahu mushabbih. ومن اطمأن إلى العدم الصرفي فهو ملحد معطل ومن اطمأن إلى موجود واعترف بالعجز عن إدراكه فهو موحد. شوف قال عاد الكلام قال سيدنا أبو بكر الصديق سيدنا الشافعي من اطمأن من انتهض لمعرفة مدبره فانتهى إلى موجود ينتهي إليه فكره. يعني تخيل شيء وعبده فهو يعني مشبه مشرك مشبه. من اطمأن إلى العدم الصرفي فهو ملحد معطل ومن اطمأن إلى موجود واعترف بالعجز عن إدراكه فهو موحد أو موحد. قال العالم له خالق لكن أنا لا أستطيع أن أصل إلى حقيقته هذا هو الموحد. شفتوا هذا كلام سيدنا إمام الشافعي. Donc là, l'imam Shafi'i, une parole aussi très importante, qui est similaire à ce qu'a dit l'imam Abu Bakr al-Siddiq. Il a dit, celui qui cherche à connaître son créateur, qu'il parvient à naître, auquel parvient son imagination, alors là, il est mouchrik, assassinateur. Il veut connaître Dieu et il imagine une chose. Il croit que Dieu, que c'est quelque chose qu'on imagine, il est mouché, exactement. Et il a dit, celui qui parvient à la négation, il est aussi mécréant. Il se dit, il parvient à nier l'existence de Dieu, il est mécréant. Il a dit, troisième cas, celui qui parvient au fait que ce monde, il a un créateur, mais qu'il reconnaît qu'il est incapable de connaître sa réalité. Il a dit, c'est celui-là, celui qui croit en l'unicité de Dieu, le croyant. L'imam Shafi'i a cité trois cas, et qui sont où il imagine une chose, il croit que c'est Dieu, c'est un mécréant, ou il nie l'existence de Dieu, il a c'est un mécréant, ou la personne reconnaît qu'il y a un créateur, qu'elle est incapable d'atteindre sa réalité. Il est croyant. Donc, vous voyez deux paroles qui se ressemblent, celle de Abu Bakr, Siddiq, radiallahu anhu, et l'imam Shafi'i, radiallahu anhu. Donc, tous, c'est des grandes références dans l'islam. Yani, qawlan, ahadoum al-imam, al-khalif al-rashid, Sayyidina Abu Bakr, Siddiq, radiallahu anhu. والآخر الإمام المجتهد صاحب المذهب الشافعي محمد بن إدريس. وكلها معناها أن الله تعالى لا يشبه شيء ولن تصل إلى حقيقته إنما تعرف الله بصفاته. Donc les deux paroles signifient que Dieu existe, tu ne peux pas atteindre sa réalité, mais tu connais Dieu par ses attributs. يعني شفتوا كيفاش يعني حتى العقيدة فيها يعني ضوابط يعني الدين مش هيك تتكلم يعني كما تريد هناك ضوابط يعني هذه كل الدروس لكن العقيدة معها ضوابط tous ces cours-là dans la croyance mais avec des règles précises c'est pas comme ça voilà avec les la religion فلا بد من ضوابط في العقيدة وفي كل مسائل الدين dans tous les sujets de la religion il y a des règles. La croyance ou autre, il y a des règles précises. Alhamdulillah, Rabbil Alameen, wa sallallahu ala Muhammad, wa sallallahu ala Muhammad, wa sallallahu ala Muhammad, wa sallallahu ala Muhammad, wa sallallahu ala Muhammad, wa sallallahu ala Muhammad, wa sallallahu ala Muhammad, wa sallallahu ala Muhammad, wa sallallahu ala Muhammad, wa sallallahu ala Muhammad, wa sallallahu ala Muhammad, wa sallallahu ala Muhammad, الجمال ربنا انك انت الرحمه انك انت الوهاب سبحانك ربنا العزه عما يصفون السلام